التسبيح هو انك تختار انك ترفع عينيك من على الظروف اللي حواليك وتركزي على الله، برغم كل اللي بيحصل حواليك، برغم كل عدم الفهم اللي انت ممكن تبقى بتعدي بيه. صدق انه الله متحكم، انه الله مسيطر على كل الامور اللي حوالينا. واحنا بنعيش في ايام شكلها غريب، شكلها ما تعودناش عليه قبل كده، بتحدد مصيرنا في الايام اللي جايه وبتحدد المستقبل بتاعنا. انا بيتهيالي ان واحده من اهم الحاجات اللي احنا محتاجين ان احنا نعملها ونعملها سوا في الايام دي، ان احنا نقف ونسبح الرب مع بعض ونشوف ايده بتيجي في وسطينا وبتصنع عجائب. خلونا ننتهز فرصة المؤتمر ده ونتجمع من كل حتة في مصر بمختلف خلفياتنا وطوائفنا، نرفع لإلهنا تسبيح يليق باسمه ويفرح قلبه ويسكن وسطينا. كل مرة بنتحد فيها، كل مرة بنرفع فيها تسبيح في وسط بلدنا، احنا مش بس بنشوف بلدنا بتختلف، لكن كمان بنقدر نتلامس جدا مع حضور ربنا. فأنا بدعوك تيجي المؤتمر وانت مركز كل تركيزك انه انا عايز استمتع بيك يا رب وعايز اسبحك من كل قلبي. تعالوا مع بعض نتجمع في المؤتمر ده ونسبح ربنا وناخد راحتنا في تسبيح الرب. تعالوا مع بعض في المؤتمر ده نعيش سما على الأرض. احنا كلنا كمؤمنين عندنا هذه الصفة ان احنا نكون مسبحين، وعشان كده الدعوة لينا ان احنا نيجي في مؤتمر التسبيح الثالث مع بعض، نسبح الرب مع بعض ونعلن مجده على أرضنا. زي ما داود وإساف قالوا واتحدوا انه احنا رب عايزينك وبس، وقتها هنعرف نقول عظم الرب العمل معنا فصرنا فرحين.